وصل هنوادي يطرح في الاجماع كلي عمالة ابني ابنك وابني وتطلع الفجر الجديد فجر الامل صباح افرحت نادي السهرانين هلل بنور ورح وحي المنايين شاولوا له بالايد اللي شايله المصدرين قالوا له اهلا يا صباحنا مشتاقين غنى معاهم للامل والعزم ما يعرف كلام واتعمل عالسمسميه اتنحنت في بورسعيد عمالة ابني ابنك وابني وتطلع الفجر الجديد فجر الامل يلي تراب بلدي في ايدك بقى حنة خلي الزمن يسمع ويشوف كونك يخضع ويغني للنور والامل والعزم ما يعرف كلام من واتعمل عالسمسميه اتلحنت في بورسعيد وفي السويس الغنوانيه تغطي تطبع كل ايد عمالة ابنك وابني وتطلع الفجر الجديد فجر الامل